والتنبيه الثاني أن من الحاضرين من لا يكتب، فإن كان هذا يرجع إلى الدرس للسماع مرة أخرى فيعلق من المسموع ما يكتبه فهذا حسن، فإن جمع القلب بالسماع قوة، وإذا أعيد السماع مع الكتابة ثانية فتلك قوة بعد قوة. وإن كان الحاضر يسمع ليقتصر على الحضور في مجلس المدارسة ثم يأخذ النسخة المفرغة للدرس فهذا يضر بنفسه، إذ يكون تلقيه ضعيفا لأنه يقتصر على قوة واحدة وقد تكون مشوشة. فينبغي أن يحذر الطالب من هذه الحيلة الإبليسية التي يترك فيها الكتابة ليظهر بنسخة عند المدارسة ويكتفي بها، فهذا يضعف قوته. والأكمل للطالب إن قدر أن يكتفي بالسماع ثم يسمع مرة ثانية ويكتب، ثم يحضر المدارسة ويدارس فيها إخوانه ويأخذ تلك النسخة المفرغة ثم يذاكر منها بعد ذلك وحده بالمطالعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.